نذرا. يا اخواننا النذر ليس بالضروري ان يكون من باب المقابله، يعني واحد يقول لو الله نجح ولدي انا بعمل كده، لو الله شفاني بقسم كده، لو واحد قال لله علي ان افعل كذا لزمه براه بس، ما قال الله يسوي لي ولا كده، لكن قال شنو انا دار اعمل لله كده بس. يجب عليه ايضا الوفاء. نعم كلام مهم. قال هل يرفض الانسان بهذه؟ لا يلزم، لكن الله تجاوز عن أمه أنفسها ما لم تفعل. لا يقول لله كذا، لكن إذا جاء حديث ما كان جازم، لكن كان يقول لك وحبه أعمل في نفسه، لكن بين أنا كذا عرفت حديث النفسي وبين، فلا يلزم هو إلزام بما لا يلزم. فقوله تعالى يفضل دل على قد يكون هذا يزداد وجود واحد كان عمل لي كده صلي الصلوات الخمس طن انت كان الله ما عمل صلي الصلوات الخمس ما صح كي كان الله عمل ليه شنو؟ وهذا رد على الذي لا نذر في واجب متعين. ليه متعين ليس النذر وانما شرعي؟ ولكن قول الجمهور انه يمكن ان يكون هنالك في واجب يزداد النذر في جد ساعات، وهذا قلناه سواء جائز النذر في المباح، النذر جائز، لكن اخواننا يعني باب النذر ده امرين بين امرين كان ده كيف مشروع النذر وبين الوفاء؟ يعني انت تقول واحد يقول لي والله انا دار البس نذر وانا البس كده لله في شيء اصلا، او انه اخذ والمنع يختلف، انا ما اكل بطيخ او كبده منع نفسه مما هو شنو مباح. واحد في شيء انا لازم دار 3 أيام دار أكل بسطة ثواني معين. يجب الوفاء وإن كان هذا مباح فمدخل النذر وبه يفيدنا في مسألة مهمة. معصية معصية نذر أن يفعل معصية معصيتك نذر ينعكس ولكن لا يجب الوفاء به. النقطة دي واضحة؟ قال أنا صلي الموضوع الفلاني لي الله أنا ما أصلي ما أدخل بيت فلان زين. الحلف والنذر بالنسبة متقارب غير أن النذر ففيه العهد والإلزام القسم في العهد الصيغ. قال بس للثاني لله فلان هذه قصة تجوز لكن لا يلزمه الوفاء به. يكفر عن النذر في يمين مجر جذر المواضحة واضحة المواضحة. نذر المعصية ينعقد لا شنو لا نذر الطاعة ينعقد وفاء به. المباح ينعقد فمن حيث يشرع جزءا الانسان فيما هو مباح هذا جائز. ما بجوز لك انت تقول انا كده ما تقول لك لكن بيبقى واجب كم نعم كيف ايوه خلاص لا خلاص الشرط لازم ما لي خلاص هذا نذر معلق النذر موجود. واحد يقول كان ولد بعمل كده ولدك ما بتحمل ان ربنا طلعك من ضبيح ايوه في الكوره لا يجوز. وسؤال قال واحد يقول لك اللي يغلب خروف قال نذر في معصيه لا يوفى ولكن هو يكفر كفار سبق مساكين وهو اعتق رقبه أن يصوم 3 سنوات لما يذبح له الخروف. نعم لا يعني هذا يعني ما في نوع من الأنواع يسميه الفقهاء نذر الغضب اللجاج. نذر الغضب واللجاج